Book 2 37 37 37 En route في الطريق في الطريق Il va en moto هو يسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالموتورسايكل. Il va à bicyclette. هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. Il va à pied. هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. Il va en bateau. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Il va en barque. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Il nage. هو يسبح. هو يسبح. Est-ce que c'est dangereux ici? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ Est-ce que c'est dangereux de faire seul de l'autostop؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Est-ce que c'est dangereux de se promener la nuit؟ هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Nous nous sommes trompés de chemin. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Nous sommes sur le mauvais chemin. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Nous devons faire demi-tour. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Où peut-on se garer? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Y a-t-il un parking ici? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Combien de temps peut-on se garer ici? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Faites-vous du ski? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Est-ce que tu montes avec le téléski? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Est-ce qu'on peut louer des skis ici? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟